السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا اليوم خبر اغتيال المهندس الفلسطيني أو المخترع الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا، والموساد تبنى العملية. طبعا التهمة جاهزة، يتعاون مع المنظمات الإرهابية ولا يحتاج إلى محاكمة ولا إلى أي شيء. قبلها سمعنا بخبر السعودي الذي قتله ذاك الشاب الأمريكي المتهور، وكان هناك تقاعس في الإسعافات، ثم أنه يدرس تخفيف الحكم إلى 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني شيء بسيط جدا، ولكأنه قتل نفسا باعتداء مباشر يعني، وكان يقصد الإيذاء، وهيئة المحلفين برأته. قبلها سمعنا بحادثة الفتاة الهندية اللي المسلمة التي عمرها تقريبا 8 سنوات أو 9، والتي اغتصبها مجموعة من الشباب الهندوسي ثم قتلوها، والتي لم تحصل لهم محاكمة أو بحث عنهم إلا بعض خروج مظاهرات المسلمين، والتي قام مجموعة من الهندوس وفيهم وزراء بعمل مظاهرة مضادة لها. يعني ما كفاهم أن خزي الجريمة في أن يدافعوا على الأقل عن متهمين بمثل هذا، عصبية للهندوسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبلها حادثة الشباب الأفغاني الذين تم قتلهم، الأطفال الأفغان حفظة القرآن، حادثة شهيرة. وقبلها وبعدها حوادث الضرب الكيماوي من قبل النظام السوري للمسلمين في الغوطة وفي دوما وغيرها. هذه الحوادث كلها في وقت قياسي، مع حادثة شاب بريطاني أراد قتل شاب مسلم عمره 12 سنة عشان محجبة، كردة فعل على أعمال إرهابية لم تحصل أعمال إرهابية هذه الأيام. طيب، وأيضا حادثة سحل الشرطة الفرنسية لامرأة محجبة، هذه الحوادث كلها حصلت في وقت قياسي، يعني تقريبا 2 3 أشهر كلها. الإعلام لا يتعاطى معها ولا يربط بينها، ولا مشكلة عندي. نبهت قبل هذه المدة، قبل هذه المرة، كيف كانوا يضغطون علينا نفسيا لبعض الأمور التي تفعلها بعض الجماعات الجهادية، ويحاولون اتهام التراث ويحاولون ويحاولون. حال المسلمين اليوم يذكرني بقول الشاعر الجاهلي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: ومن لا يظلم الناس يظلم. بمعنى هو قال، يعني يسخر منهم، يقول أنهم أصلا غير قادرين على الظلم، فقط يظلمون وساكتين. مع الأسف، مع الإشكالية، هذه الأمور لم تأتي من فراغ. أنت حين تكون تقدس عدوك وتحتقر ذاتك، لا تنتظر من الآخرين أن يحترموك. وهذا النمط التحقيري للذات والاعتذاري والنظرة، قبل مدة كلمني أحد الشباب عن موضوع الفتوحات الإسلامية وغير ذلك، قلت له: إمبراطورية فارس إمبراطورية توسعية، وكانت تأخذ الجزية من العرب والروم. في البخاري جاء الرومي لما جاء الصحابي مذعورا، عمر يقول له: جاء الرومي، بمعنى أن الروم كانوا قد هددوا المسلمين بغزوهم باختصار. فقلت له حقيقة فكرة، ولما حدثني عن السبي ضحكت، وقلت له: يعني نحن اليوم ينبغي أن نستحي من أن نتحدث عن السبي. اليوم الناس يقتلون أو يغتصبون، يفعلون أشياء هي أشد من السبي. فمع الأسف الشديد قلت له: تفكيرنا اليوم، هذا التفكير الباهت الذي يركز على المسلمين وينظر لهم نظرة اتهامية، وينظر للأعداء نظرة اعتذارية، ولا حتى يتعصب العصبية الموجودة في عموم الناس، تنادى الأكراد لكي يصوتوا على إخراج حزب العمال الشيوعي الإجرامي من قائمة الأمم المتحدة، قائمة المنظمات الإرهابية في الأمم المتحدة، وكان منهم مسلمين رأيتهم أنا، يعني منتسبين للإسلام، يدافعون عن هذا الحزب المجرم الإجرامي. النمور التاميل، قرأت مقالة لأحد هذه القومية التامل يهاجم أمريكا بقوة، يقول نعم ارتكبوا أعمال ممكن تسمونها إرهابية، ولكن الحكومة السريلانكية أيضا فعلت نفس الشيء. هذا مجرد ردة فعل. أنتم يا من تبيعون السلاح على السعودية، أنتم جماعة كوانتانامو، أنتم داعمين الطغاة.